السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. في الآية 64 بعد 200 سورة البقرة وما يليها قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلى لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. أذكر الآية التي بعدها لأنه بضمها تتميز الأشياء. ذكر سبحانه وتعالى المثال الآخر: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعبدون بصير. بالنسبة لبطلان العمل لأنه قال لا تبطلوا أعمالكم، ورد عن بعض فلاتنا الصحابة إنه هذا مثال على بطلان العمل. قوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذا مقام من ينبغي أن يستعمل فيه الفكر. يعني نحن للأسف أمثالي بيستعمل الفكر بأشياء قد لا تنفع ولا تضر، في أشياء قد تضر أكثر مما تنفع. هنا مقام الفكر واضح كيف، يعني أنه علاقتك مع الله هي نابعة عن العمل، وهذا العمل في منه خاص بالمؤمنين في منه يعمل وكل الناس واضح كيف. وهلأ صارت للضاعة أنه الأخلاق، شوف أنت الأخلاق وخفت السيرة واضح كيف. هذه ينجم عنها أخلاق، ينجم عنها أعمال يفعلها كل الناس. لاحظوا كيف الله سبحانه وتعالى ضرب أمثلة وأوضح هذه الأشياء، هذه أشياء حتى ما يبقى لأحد هناك وهم. شايفين أديش البيان القرآني أديش هو عظيم. طبعا هذه الآيات مبدوءة بقوله: يا أيها الذين آمنوا. لا أزعم أنه هي أول مرة بالقرآن، وردت قبل ذلك في القرآن واضح كيف، لكن هذا خطاب للمؤمنين بعد أن أسس كثير أو لعله أكثر الأعمال التي ندب إلى فعلها أو ندب إلى تركها. أخبرنا سبحانه وتعالى بأن هناك أشياء تبطل العمل واضح كيف، وهي أشياء يبقى أن يقلق عليها المؤمن. يعني في كثير هلا بيحكوا بهالشغل شو بيقول لك نحن والله عم نعمل احسن من الصحابه، نحن حافظين القران اكثر، نحن عاملين عرفت كيف، بس نحن بالمقابل عم نعمل اشياء تبطل اعمالنا واضح كيف. سادات الصحابه كانوا افهم وكانوا ابعد عن هذه الاشياء، لاحظت كيف. فهون الواقع لما سبحانه وتعالى ذكر ابطال العمل هنا فقط للصدقة: لا تبطلوا صدقاتكم، لكن بسورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شو قال؟ أطيعوا الله أطيعوا الرسول شو قال؟ ولا تبطلوا أعمالكم واضح كيف. فلذلك هي منهم من استنبط منها انه ابطال النافلة لا يجوز، ومنهم الحنفية والمالكية، ومنهم من ابقاها على حقيقتها. يعني هون انت لما تنظر الى قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيب امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، ظاهر العمل واحد، ما في فرق ابدا من حيث الظاهر. لاحظت كيف، مع انه هذا عمل عظيم جدا، يعني الهجرة يعني ما جربها يجوز ما يدرك معانيها، وأكيد كلنا في هذا العصر لا ندرك معانيها، لأنه في تلك العصور الماضية السالفة كانت أصعب بكثير فيما أتوهم. رغم ذلك هذا العمل الصعب الجليل النبي صلى الله عليه وسلم ربطه بالنية وجعل، والله في فرق كبير، يعني هاجر إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، تاني شو فهجرته إلى ما هاجر إليه، واضح الفرق. فهون قضية إبطال العمل ينبغي أن تكون لنا على بال، إما بمعناها العمومي الشمولي بحيث أنه نحن لا ينبغي أن نبطل نوافلنا والأشياء التي نتقرب بها إلى الله، أو في أشياء خاصة. لاحظت أنا نوهت بشأن النية، ليش؟ لأن النية هي مميزة بين من يعمل ذلك ابتغاء وجه الله كما ورد في المثال الثاني الذي ذكر في الآية التي تليها، أو من يعمل لغير ذلك. واضح كيف، وعليه ضرب الله سبحانه وتعالى مثال، هذا مثال حي، يعني تجد في الدنيا. أنا أقول لا، مو بس مثال حي، هو مثال واقعي. شو يعني ماذا أقصد بواقعيته؟ يعني كل واحد منا إذا كبر هيك بيصير معه، شو بده يصير معه؟ بيكون هو أسس شغلات شايفة في الدنيا وبعدين يراها تمشي، يعني هو اهتمامه بالدنيا ما حكم مثل اهتمام ابنه. واضح كيف، حتى لو كان اهتمامه بالتجارة، هو بيهتم بمحله وكذا، ابنه بجوز بيهتم ببضائع أخرى أو كذا، أو إذا إجا ابنه يعني على أبعد الفروض أتى ابنه لكي يكمل ما بدأه أبوه، تجد أنه ابن الابن يعني يغير ذلك. وهذا شيء واضح ملموس يعني في تصرفاتنا الدنيوية، واضح كيف. وهذا المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى بيدلك على أنه هون لا يوجد كمال لشيء من أعمالنا أو لشيء من قضايانا إلا ما ربطناه بالله سبحانه وتعالى. شايفين، بيكون عمل زاهد جدا لقمة، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، الله سبحانه وتعالى يربيها لأحدكم حتى تكون مثل أحد. شايفين، في عندك مصلحة بالدنيا هيك بتساوي؟ لا والله ما في مصلحة، أنا ما تعرفت على مصلحة هكذا تبع. وبالمقابل نسأل الله العافية، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن أناس يأتون بأمثال الجبال من الحسنات، والجبال شو بيصير فيها؟ بتنتسب نسب. شايفين، هذا من بطلان العمل. ليش بطل العمل؟ بطل العمل إما بسبب ما ذكر بالآية بالنسبة للصدقة، لاحظوا كيف، أو أهم شيء هو مبطل للعمل ما رواه صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى، شو قال؟ أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا، شايفين العمل على العمل، أشرك فيه غيري فهو لشريكي ليس لي منه شيء. واضح كيف؟ يعني هي والله كلام شديد جدا، إذا بدك تأخذه على ظاهره شو يعني؟ يعني إذا كان هناك واحد بالألف، الواحد بالعشر آلاف، ها من أهدافك هو لغير الله سبحانه وتعالى، هذا العمل مردود. لاحظ كيف، سيدنا الغزالي لأدلة، طبعا الإمام الغزالي عالم، ما ذكر ذلك على عواهنه أو على ما يشتهي أو ما إلى ذلك كما يفعل كثير من المتكلمين اليوم. واضح كيف، قال يعني هي يمكن فيها رحمة، عرفت كيف، يحسب ما كان لوجه الله فتساب عليه. يعني هي المرحلة هي بالنسبة إلي، بالنسبة لنظري أسهل بكثير من النظرة الأولى. النظرة الأولى ظاهرة خلاص، لو كان في شعرة أو أقل من شعرة من هذا العمل ليس لوجه الله، العمل كله مردود. لاحظت كيف، بينما الإمام الغزالي جعلها بالنسبة إنه ما كان فيه إلى لله سبحانه وتعالى هذا يساب عليه، وما كان فيه لما سوى الله هذا لا يساب عليه. هلا في ناس ما بيفهموا الشغله، بيتوكسلون يعني ما يساب عليه. طيب انت بيكون هو فاتح مصلحه قد الدنيا كلها، طيب في عشر طوابق كذا، اذا اجى لعنده واحد وبده ياخذ معاش من عنده وهو مو شغال عنده، بيرضى يعطيه معاش؟ هذا ابو المصلحه يلي عم يتفلسف ويحكي، عرفت كيف؟ شلون يعني، وانا عبد، انا مصلحتي وكل اعمالي كلها هي ضحك على الريحة يعني ما في شيء مضبوط، عرفت كيف؟ لكن الحقائق عندما يبرزها الله، الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، هو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا والذي يطعمنا والذي يسقينا، وإذا مرضنا فهو يشفينا سبحانه وتعالى. يعني كل شيء من الفضائل ونحن كلنا عاملون لله سبحانه وتعالى. بيجي بعدين واحد بيقول لا ما في الله، شايف كيف؟ وأنا بدي هذا، وبعدين بدنا نقول له يا الله نحن غصب عنك بدك تعطي إجراء، يعني ما في منطق. بعدين أنا اليوم والله مرقت معي الآية أنا قارية كثير لكن ما انتبهت عليها، يعني هذا المعلم إبليس تبعه وقال لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، شايف كيف؟ شو ما بدك أحكي عن الله، بدك تجيب لي إثبات أنا بدي أشوفه بعيني. هلا مو هيك بيقولوا لكم؟ هيك بيحكوا هلا؟ هلا بيحكوا هدول الملاحدة بيقولوا نفس الشيء، يعني نحن بنفكرها شغلة علمية أو شغلة حديثة، طبعاً هي تحت الرجلين لازم تدعس عليها أنت برجليك، عرفت كيف؟ ليش؟ لأنه هي شغلة قديمة جداً، شغلة جرت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، جرت لأقوام رأوا من الآيات الشيء العظيم، جبل طور صار فوقهم ومدري شو والعصا وما إلى ذلك، يعني رأوا آيات عظام، وهي كل هذه الآيات ما نفعته فتيلة. شو قالوا يعني؟ شوف قديش حماقة ابن آدم، وكم يعني هو يسعى في إشقاء نفسه. يعني هلا إذا أنا ما أثبتت وجود الله وحاشا وكلا، أنا والله ما بتصور حياتي لحظة بدون هذا الأمر، شايف كيف؟ مين الخسران؟ أنا أما الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ما ضاع عليه شيء. مين الخسران؟ أنا خسران، أنا حياتي كلها راحت تبدلت، شايف كيف؟ لأنه طلع ما في الله، عرفت كيف؟ على زعم فلان، لاحظت كيف؟ فهون أتوا وقالوا لواحد من علية القوم سيدنا موسى، يعني من علية البشر، يعني القوم نحن نقصد فيهم، شايف كيف؟ وذكرت في درس ماضي إنه كيف سادات الأنبياء والرسل هم يعني العلية بين الناس. هلا في كثير ناس يلي بيحب الغنى بيصور الأغنياء إنه هن علية القوم، اللي بيحب الرأي والحكمة بيصور الرأي. لاحظ كيف؟ لكن هي الحقيقة كذلك، علية القوم هم من اختارها الله، من اصطفاهم الله لرسالته لتبليغ هذه الرسالة إلى الناس. واضح كيف؟ الله سبحانه وتعالى بعث واحد من خيرتهم من صفوتهم اسمه موسى بن عمران، بعث أولئك القوم وقالوا له شوف شوف شوف أنت قديش المبادرة من الله، من الله سبحانه وتعالى قديش عظيمة، يتقاصر عنها كلامي، يتقاصر عنها جناني، يتقاصر عنها لساني، وشوف كيف الجواب لا نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. عرفت كيف؟ لا لا لا لاحظين المحمقة، يعني أدنى ما فيها. سيدنا موسى تكلم مع الله، قال له أنا حكيت معه لا نحن ما بدنا نحن شايف كيف؟ بدنا ناحية نشوفها بعيوننا، بتعرفوا أنتم المثل هذاك أنا ما أذكره، لاحظت كيف؟ ناحية بدنا نشوفها بعيوننا، بينما هن بيأملوا بشغلات ثانية ما بيشوفوها بعيونهم، ليش؟ لأنه رأوا آثارها، ما رأوا آثار الله سبحانه وتعالى. وقد قال أبو العتاهية رحمه الله تعالى، قال له وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، يعني بس إذا أنت ما طلع معك شيء هذا لأنه بده فك، بده تغيير كله، شايف كيف؟ هذا الرأس كله بده تغيير، وجزء من القلب يعني يكون أهم، لاحظوا كيف؟ إذا كان لكن ما قرره أبو العتاهية هو مقبول عند كل واحد عاقل، ما بقول مؤمن، كل واحد عاقل هو مقبول عنده هذا الكلام. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وفي ناس من هذول المرتبين كثير ما عرفوا شيء من هذول الشغلات اللي نحن بنشوفها إلا عن طريق الله سبحانه وتعالى، فكان معرفتهم بهذه الأشياء هي نابعة عن معرفتهم بالله سبحانه وتعالى. من تأخذ أنت تأخذ من القرآن شو بيقول سبحانه وتعالى؟ وعلم آدم الأسماء كلها، منين هذول الأسماء ومنين إنه هي كاسة؟ إذا هيك فسرناه طبعاً بجوز إلى تفسيرات أخرى إنه هي كاسة وهي طاولة وكذا، هو عرفها سيدنا أبوكم، يعني أبوكم ما عم نحكي عن واحد غريب، أبوكم عرفها بتعريف الله له وعلم آدم، لاحظت كيف؟ فكانت بالطريقة يلي بجوز عند بعض الناس يقال عنها انه هي عكسية، عرفت كيف؟ وهذا ان دلت على شيء دل على ان لله سبحانه وتعالى حضرة الاطلاق، وانه يطلع من يشاء على ما يشاء كيف يشاء في الوقت الذي يشاء في المكان، واضح كيف؟ يعني كلها ما في قوانين تلزمه سبحانه وتعالى، ما في اشياء تحكمه، لاحظ كيف؟ كلنا نحن تحت الاقدار الالهي. فلذلك اسعدنا من اما تعرف بهذه الاشياء على الله سبحانه وتعالى، شايف كيف؟ هلا بتروح وبيروح شيبان سيكون في مثلا سهل ظريف ينزل شو ها شو هالخبر وشو هالمي شايف كيف هذول اللي الله منعه وبيجوا بيسووا لك اياها نفسك كمان شو بيسووا نفسك يا سيدي يا رسول الله تعالى عنا انت شوف عندنا الخبر وكذا شايف كيف انت قاعد بقرنه لا في لاحظت كيف يعني حتى هالمفاضلة يلي ظنوها مفاضلة ما أبقوها على أنفسهم بدون حبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يكون مكانته تاب على إيش لشافت شجرة خضراء وشافت سائية عرفت كيف هدول يعني اللي بيشرفوا سيدنا حاشا وكلا هدول اللي بيشرفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عرفت كيف وفي منه لما طلع على هالسيران شو بيقول لك سبحان الله ما لك شيء شو هالعظمة الإلهية الله يطعمنا الجنة ونعمه في منه بيكونوا طمعانين بالجنة في منه بيكون خايفين من النار وفي منه بيكون فقط تعلق بالناس سبحانه وتعالى شايف كله هذا يدله على الله شتان شتان شتان بين الناس من اللي بيستعملها لمصلحة نفسه وبين اللي بيستعملها لكي وهي مصلحة نفسه يعني ما تعدى المصلحة لكي ينجو من النار أو لكي يدخل الجنة أو لمعرفة الله سبحانه صح ما نطول الكلام نرجع لأبطال الأعمال هذا أبطال الأعمال كنت تنظروا له على محمل الجد شايف كيف في عندك نية الله يصفي نياتنا واضح كيف في عندنا شرك لما الإنسان بينظر إلى أناس آخرين أو كذا لعمل هذا العمل وتحسينه لاحظت كيف ولذلك صلى الله عليه وسلم أجمل هذا المعنى بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أنا بضربكم على مثال الدنيا في هذول المجتمعات الغربية شلون نجحوا بهالنجاح الباهر هي بالأعمال لأنه كل واحد في عليه رقيب يسموه سوبرفايزر شايف كيف في عليه رقيب لاحظوا هن النفسهم شوف سبحان الله يعني هي آية من الله سبحانه هن النفسهم بالنواحي الاجتماعية لأن كل واحد حب يساوي لأن ما في حدا رقيب على حدا شو صاروا أدنى من البهائم بذلك لاحظوا كيف يفهم نفس الناس مو عم نحكي عن فئتين مختلفين لا نفس الناس من ناحية العمل شايف كيف لأي درجة وصلوا لأنه كل واحد بيراقب الثاني وكذا لاحظت كيف وهن نفسهم بالناحية الاجتماعية صاروا أدنى من البهائم صار في عندهم علاقات غير مشروعة عند البهائم عند الحيوانات مو مشروعة لاحظت ليش لأنه اعتبروا أنه كل واحد حر بيساوي الابنف لاحظوا كيف فكرة فإذا الرقابة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي مطلوبة عرفت كيف هي مطلوبة شو سماها النبي صلى الله عليه وسلم سماها إحسان أنت خذ على المعنى اللفظي أنا والله أكيد إلى حقائق غيرها لكن شو يعني إحسان يعني عملك بيتحسن بيصير أحسن أنت لما أنا بحكي عن حالي لما أنا راقب الله سبحانه وتعالى بالصلاة غير الصلاة غير صلاة يعني إذا كان واحد بيراقب فلان أو الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني أو فلان الفلاني من أصحابه أو هو خاطب من بيت فلان وبده يورجيه أنه بيحسن الصلاة وكذا بتلاقي صلاته كيف إذا كان هو عم يراقب الله سبحانه وتعالى رب العالمين رب هذه المخلوقات كلها أكيد يكون عمله أحسن بكثير ولذلك يعني هلا شو في له ما حدا احسن من حدا شايف كيف اجر العامل منهم كخمسين منكم بس انت عمل نوعيه عمل مثل هذاك العمل شايف كيف والله يعني والله الواحد بيزعل على حاله وبيبكي على حاله نحن نوعيه عملنا اذا بدنا نقارنها مع الصحابه مو 50 انت ما بتطلع واحد بالمليون مما فعل الصحابه من صدق توجههم اليوم نحن قرانا بالسيره قال له يا رسول الله لو فضت بين البحر لخذناه معك يعني هلا شو كهذا بيتحزلق بيحكي بناحية علمية والثاني بيحكي بناحية هذين سر ودخل أدخلوا السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم واضح كيف نحن شو عملنا نحن لا بدي على المظلوم وين بدي احط رجلي انا شايف كيف اذا دعست هون بيكون في فخ في لغم في شغله لما عرفت كيف كل شيء على المظلوم عامل حالي فهمان شايف كيف وقد قيل بالمثل العربي الشوقي من مأمنه يؤتى الحذر شايف كيف فلذلك سبحان الله هيك التقديرات انا ما عم اقول لك انه تهمل نفسك لكن اللي كثير بدقق بالنواحي المرضيه والطبيه وهذا الله بيبعث له ورم بيطلع من نافوخ راسه بيطلع الورم شايف كيف والثاني اللي اعتبر من مأمنه هيك المثل العربي بيقول من مأمنه يؤتى الحذر يعني الشيء الذي أمنته فلذلك يكون أمانك وخوفك من مين من الله سبحانه وتعالى عرفت كيف ليش لأنه سبحانه وتعالى بنى قضايا على ذلك شو قال وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين أبدا إن أمينني في الدنيا أخبرني خفته يوم القيامة وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة أو كما قال حصل كده. يعني حتى قضية الأمان والخوف استعملت، حتى هؤلاء الأكابر بيقول عنه سبحانه وتعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا خوف، قضية الخوف وقضية الأمان وقضية التأمين. طبعا نجي نحن بنحكي فيها على مستوياتنا، وطبعا في بعض هذه المستويات محرمة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى، فيها نظام ربوي وفيها كذا وفيها كذا، وفي نظام تأميني عند الله. الله قال وليخشى الذين لو اتركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. كان بيقول سبحانه وتعالى من عمل صالحا زكى وانثى شو بقى شو قال سبحانه وتعالى فلنحيينه حياة طيبة. شايف فيه؟ شوف لما يجي مولود إن شاء الله بيعيش والله بيبعث له أيام طيبة. بدك يبقى الله يبعث لك أيام طيبة، عمل مثل ما قال الله سبحانه وتعالى، لأنه كل واحد بيغير رأيه وكل واحد بيتغير. شايف فيه؟ بيقول لك أنا بعطيك كذا المبلغ الفلاني، بعدين لما تيجي بيقول لك والله يعني في الصفقة الإسلامية خسر، دعي لنا إنه نربح وأنا بعطيك. شايف كيف؟ يعني شو يعني حكي لي لا حكي لك، يعني شايف كيف؟ هو هذا الرجل مادي محض وظانن إنه الدعاء ليس بشيء. لا والله، هو هذا إذا فضل عليك، إذا هو دعا لك والله سبحانه وتعالى استجاب دعوته، شايف كيف؟ بيكون فضل على راسك. شايف كيف؟ مع إنه أنت ما رأيت له شيء، دعي لنا. شايف كيف؟ وإذا دعا لك وجاك المال بتلاقي له عذر ثاني. عرفت كيف؟ بينما الله سبحانه وتعالى غني ما بيفقر شيء. شايف كيف؟ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخطر لا حصل. فهو سبحانه هو القائل فلنحيينه. شايف اجيت هون جواب الشرط واجيت مرتب عليها بلام التوكيد واجيت بنون التوكيد الثقيله، يعني تقلت الحكايه كثير. نحن ما هل نحن اثقل منا ما كنا نفهم. شايف كيف هذا العقل بده ديناميك يفجره تفجير. عرفت كيف؟ لانه هون يعني اكثر من هيك باللغه العربيه انا ما بحسن اتصور. لاحظوا كيف؟ فلنحيينه حياته ورغم ذلك في عندك صوره كلها يتحك على شرط عمالك خذ صورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أول لآخرة. أنا يعني شخصيا يعني أنا عندي اهتمام أنه شو الكلمة مكررة. جيت هنا ما لقيت في كلمة مكررة، بس شو لقيت هنا بهذه الصورة العظيمة؟ شو وجدت؟ وجدت أنه في تكرار بالشروط، يا أما إذا يا أما إن. شايف هاي من وين الشروط؟ لا من عندي ولا من عندك، لأنه إذا من عندي أنا بلغي لك ياها. لاحظت كيف؟ أو وكذب على حالي وكذب عليك لاقي لك شغلة. هاي شروط من عند الله موجودة لليوم، يعني واضح كيف. وقال سيدنا الجنيد التجربة شك، يعني بدك تعملها على إيش؟ على كمال اليقين. لو كان كل واحد بيعملها بده يصير معه شايف كيف؟ والله كانوا سبقوك عليها. عرفت كيف؟ يعني لو كان مثلا كل واحد بيروح على مكة بالكعبة بيستجاب دعاء مثل ما قال سيدنا ابن عباس لزاحمتكم عليه فارس الروم، فكرين انت اللي حيطلع لكم حصة. شايفين هاي من رحمة الله بكم. الله سبحانه وتعالى جعل هذا المكان القدسي بيته سبحانه وتعالى ممنوع عن أولئك الناس اللي بيظنوا في نفسهم الجدوى انه هن فهمانين الدنيا وهن متحضرين كذا، منعوا وهن بيعتقدوا بسيدنا ابراهيم. هو سيدنا ابراهيم هو اللي بنى هذا البيت، بس هن ممنوعين. ليش؟ مشان يحمي هالضعفاء، مشان هذول الضعفاء يجي يزوروا بيته والله سبحانه وتعالى يكرمهم ويفوتوا. شايف كيف؟ سيدنا يعني قصص لا تحجب منها، انه سيدنا النبي ترك الحجر. ليش ترك الحجر؟ لانه لو كان طبعا اذا فس السبب ظاهر للذكر صلى الله عليه وسلم فإذا سبب حقيقي. هلا لو كان انا بقول عن حالي، لو كان هذا الحجر داخل الكعبة إيه انا والله طول عمري لا حيصير بفوت على الكعبة لا حصي ولا حيصير لي اصلي فيها وكذا. شايفين هاللفة هالخاطرة منه صلى الله عليه وسلم؟ فشغلة بسيطة جدا. عرفت كيف؟ لما ترك الحجر هلا تجي مثلا الحاضرين وخيرهم يلي الله سبحانه وتعالى والله انا فتت على الكعبة. مين فتت على الكعبة؟ يعني هدول تبع المفاتيح وتبع السياسة خلوك تفوت على الكعبة؟ لا، انت فتت على الكعبة لانه في مكان قدسي انسي بيت الله اولا. شايف كيف؟ بعدين سيد النبي تركه براني. لاحظت كيف؟ ولذلك تسنى لك ولغيرك ان يدخل الكعبة. اما اذا تكون على كلها يعني على الطريقة القديمة شايف كيف؟ والله عشر بشر ما بيفوتوا. شايف هلا بشوف التلفزيون بتلاقي في زحمة هيك على الحجر واقفين، طبعا مو كل الحجر من الكعبة، لاحظت كيف بتلاقي شو يعني شايف الكرم الإلهي، شايف قديش يعني أنا والله ما بفوت على بيت سبحانه وتعالى، هذا البيت العظيم الذي جعله لعباده بيشغل عليه أناس ما هب ودب ودرش، جايك وهذا عم يعيط وهذا أبو فلان وهذا وكلهم بفوتهم سبحانه وتعالى، لاحظت كيف؟ وإجا صلى الله عليه وسلم كمان وتحت أنظاره، أنا ظني تحت أنظاره الشريفة صار يعني لما عمرت قريش للكعبة وكان عمره 35 سنة شان أخرجوا الحجر، شايف كي قال شان إيش فان مال الحلال والمال الحرام الله يتوب علينا، شايف كي أخرجوا الحجر وصل الله سأبقاه كذلك مشان شو مشان هدول المقاطيع التعبانين شرواي يصيروا يعني بجوز هدول كل البيوت اللي يقرعوا أبوابها يردوا عنها، الله سبحانه وتعالى من جوده وكرمه بيقبلهم بهالمكان. في ناس طبعا مستغنيين شايف كي لهن بده وعاملين حاله اصحك انت لا تدري، شايف كي هون في زحمة كتير، لاحظت كيف فهي بتكون علامة حرمان، بتكون علامة حرمان لما انت الله سبحانه وتعالى يكرمك بشيء بدك تلحش حالك، بدك تعمل كمال اقبال على الله سبحانه وتعالى، بتبدأ بالنية مثل ما ذكرنا بالحديث مثل ما ذكرنا بالآية وشوقا ابتغاء وجه الله وتثبيتا من انفسهم، الله سبحانه وتعالى بالقرآن على قلة كلماته ذكر هذه النواحي لأهميتها، لاحظت كيف؟ ذلك هي تعليم من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعني أنا معلش وإن كان خرجت عن بحثي لكن أنا أظن أنه هذا بحث مهم، شايف كأنه الله سبحانه وتعالى شايفين كرام الله سبحانه وتعالى ما في مثله، ما له نظير بالدنيا، عرفت كيف؟ يعني نحن إذا كان بقوة السلاح أو بقوة السلاح ما بيطلع بإيدنا لا نفوت ولا في ناس أقوى منا بكل هذه الأمور بالتجارب وبالسياسة وبكذا، عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى جعله بعداء عن ذلك، ليش؟ لأنه عامل حاله بني آدم، يعني لما عمل الله سبحانه على خلق له هذا العقل، بس هذا العقل تبعه أعوج، شايف كيف؟ ما أثبت الله سبحانه وتعالى بعقله، عرفت؟ أو أثبته وجه الهوى صرف، أفرأيت من اتخذ إلهه هو، شايف كيف؟ فالطرد والحرمان باين من الدنيا، إنه الله سبحانه ما بيخليه يفوتوا على ما في مجال تفوت على البيت، لاحظت كيف؟ وهي سبحان الله من نجده، كنت أنا أجده أكثر لما كنت في شبابي، هلا نجد منا في بس أقل الحمد لله أقل بنسبة، تجي الجنازة على الجامع وقت كنا صغار كانت تلاقي أكثر، تلاقي الشباب كلهم واقفين برا، هن بيفكروا حالهم شو يعني واقفين برا بكامل اختيار، لا والله ما لهم أدنى اختيار، الله سبحانه ما سمح له يدخل، ما في فوتة، رفت كيف بدك تضل واقف برا، إذا نازل مطر تنزل على راسك، وإذا نازل إذا في شمس تطوع على راسك، وإذا كذا حتى يفرغوا، عرفت كيف؟ وهذا بجوز يكون من أحب الناس إليه وتركه، ليش تركه؟ لأنه ما له علاقة مع الله، عرفت كيف؟ ما في ارتباط معناه، انتبهوا سادتي يعني هي علاقتك مع الله أسمى شيء، والله سبحانه وتعالى مو محتاجة، ما حياخذ منك شيء، عرفت كيف؟ يعني علاقتك مع الله بس يكون هذا الحميم يلي متسطح يلي أنت قضيت حياتك كله في حبه، شايف كيف بتفوت بتصلي عليه تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، قارنوا بين أنت وبين اللي واقف برا، شايف؟ لا الله سمح له يدخل بيته، لاحظت كيف؟ ترك حبيبه تركه للناس الغرباء، لاحظت كيف اللي يصلوا عليه ويدعوا له، عرفت كيف؟ ما فعل شيء، يعني الجفوه والانقطاع والحرمان وارد، يعني الله سبحانه وتعالى ضرب لنا امثله فيها، وارد بالدنيا بتشوفه انت، شوف بعدين في صنف الله سبحانه وتعالى ذكره بالقران، شو قال عنه؟ انتبهوا شو قال، انتبهوا هي المعاني كلها تدخل تتبولها، شو قال سبحانه وتعالى عن هذا الصنف؟ قال خسر الدنيا والآخرة، يا لطيف يا لطيف ان الواحد يكون محروم بالدنيا ومحروم بالآخرة، شايف لا حصل شيء بالدنيا، شو بيقول سبحانه وتعالى التعليق الإلهي؟ ذلك هو الخسران المبين، هذا هو الخسران الحقيقي، مو خسران الضاع، الله يعصمنا من هذه الامور كلها يلي بنخاف منها، عرفت كيف؟ لكن قال ذلك هو الخسران المبين، شوف الواحد بيشعر نفسه انه اذا صار معه الحدث الفلاني عدم حياته والثاني وبيزعل العالم، لاحظ هون هون البضاعة شايف كيف يلي ما تعرف إلى الله هذا الذي خسر. فلذلك ما سئل أحد الصالحين من السفلة، شايف كيف السفلة؟ هلا الغني بيعتبر السفلة إما مع المصاري، الثانيات يعتبروا يلي واقفين الله يعينهم يعيننا عند الباب، والثالثة لا يلي ما حد يفهم شو قال. قال له من السفلة؟ قال له انتبهوا شو قال، شوفوا انتوا شو في عندكم منه حتى ما تكونوا من اسافل الناس. قال من لا يعرف الله ولا يتعرف عليه، هذا السافل، هذا السافل، هذا المنحط، هذا الرذل. للاسف يعني نحن وصلنا الى زمان وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم علماؤكم رذالتكم، مو يعني رذل بيحكوا كلام بذيء، لا يعني مستواهم منحط، شايف كيف؟ هلا بيوجد يعني من المفاتيح الا اذا واحد عليه بكالوريا لايسو. ليش ليش طلعت هاي الفتوى؟ من الرذالة طلعت، مو الرذالة يعني الكلام القبيح، لا من الانحطاط. هذا ما بيعرف شيء عن علاقة الله سبحانه وتعالى، فلذلك قدم، مو قدم يعني مال أو جاه، لا قدم البكالوريا اللي هي بجوز تشتغل معه بجوز ما تشتغل، قدمها على التعلق بالله سبحانه وتعالى. حصلوا فيه وكل ما أمورنا هي أحسن متكلم هلا ديني شو بيقول لك؟ بيحكي لك بالماديات، هي الماديات حاكمتك؟ لا والله، لا هي حاكمتك ولا هي حاكمة الله. لاحظت كيف؟ ليش ما هي حاكمتك؟ لأنه أنا قرأت أن سيدنا أسيد بن حضير لما قرأ سورة البقرة أو سورة الكهف نزلت ذلة. إذا أنا كم مرة قرأت ميزان ولا مرة نزلت ذلة، مو لأنه الحديث مو مضبوط، مو لأنه سورة البقرة تغيرت، لا أنا اللي تغيرت. أنا مو مثل أسيد بن حضير، أسيد بن حضير كان إنسان بكامل المعنى، عنده المعنى المادي وعنده المعنى الروحاني وعنده ارتباط وعنده تطلعات وعنده رنو إلى الله سبحانه وتعالى. لاحظوا كي الله سبحانه وتعالى أنزل إليك الروح، شو بيقول في الشاعر؟ هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تطلع وتمنع. شو يعني؟ يعني إذا أنا بدي أبقى جسد بس عن حل، لا أسأل عن الله ولا أسأل عن روح، مثل ما هلأ صاير يعني عن كثيرنا، لا أسأل، شايف كيف؟ بس شو بسأل عن أكلي وشربي ونومي وراحتي، بس هدول الأمور. لا حظ، هاي الورقاء التي هبطت لك من المحل الأرفعي، مين أهبطها عليك؟ الله سبحانه وتعالى. ورد بحديث سيدنا المسعود أنه لما الإنسان يكون في بطن أمه بعد ما يمضى هدول أيام اللي مذكورة، شو؟ فيرسل إليه ملك وينفخ فيه الروح. هاي الروح حتى ما حدا يقول تبعي، شو قال الله سبحانه؟ روحي، جايب هاي مو جزئية من الله سبحانه وتعالى، تعالى وتقدس عن ذلك، لكن هاي منسوبة إليه لأنه مخلوقة له. بلا تشبيه، شلون أنا بقول قميصي وبقول طائتي؟ الله سبحانه وتعالى قال روحي، مو لأنه هي جزء منه، لكن لأنه ملكيته لله سبحانه وتعالى. لا تقلي، ولذلك هلا شو يعني هاي من الإعجاز الإلهي. تحدوا النبي صلى الله عليه وسلم، دوله والله كثير كثير يعني عندهم ذكاء دنيوي بس ما في ذكاء فطري. لاحظت فيه؟ قالوا له اسألوه على 3 أسئلة، إذا جاوبكم على 3 أسئلة ما بيكون نبي، إذا جاوبكم على 2 وما جاوبكم على 3. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم منه. جاوبهم عن أهل الكهف، جاوبهم عن الملك الذي طاف مشايخ الأرض وغاربها وذو القرنين، وما أجاب عن الثالث. ولهلا سبحان الله انا اعجب من ذلك. شلون هيك بالقران؟ يعني الله سبحانه وتعالى سكر الباب، هذا الباب سكر. لا يا لا، العلم الحديث بيعرفوا لك بالجلازيم، بيعرفوا لك بالدقائق، وبيعرفوا لك بالذكريات، وبيعرفوا لك بالورثه. يقول لك ما في شيء اسمه روح. شايف؟ وفي بعض المسلمين، انا اجتمعت مع بعض المسلمين بيوافقوا بهذا الامر. هي انا بالنسبه لي عظمه الهي. يعني تصور واحد الا خلاص هاي الشغلة ما بتبين. لو كان هذا من صنع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة، وحاشاه من الكذب صلى الله عليه وسلم، لأنه ما تكلم كلمة كذب طول عمره، كان عمره الشريف 63 سنة، ما عهد عنه أنه تكلم كلمة وما صفته. لاحظت كيف؟ فهون لو كان هو من عنده هذا القرآن وبيقول هاي ما بتكتشف، بتكذبوا الوقائع، بتكذبوا الأيام، وتكذبوا الاكتشافات. اكتشفنا أشياء يعني بالعلم الحديث اكتشفوها مستحيلة كانت تكتشف وكذا، عرفت كيف؟ لكن إجا القرآن العظيم شو قال؟ قال خلق هون ما في مجال. ما حتحدث الصدوله. لاحظت كيف؟ والان وصلوا له بعلمكم، لا لا لا لا، العلم الحديث ما بيقولوا انه نحن ما وصلنا له، بيعملوا حالهم يعني مرتبين، بيرتبوا حالهم قدامهم، بيقولوا لك مو سابق، ما في شيء اسمه روح. لاحظت كيف؟ وهلا كما بيجي يدي بيكون واحد منا ولد صغير، لاحظت كيف؟ بهلول يعني بيكون قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، له الحب لله، بيقولوا له اصحى بتعمل هيك تروح على النار، وهي حتى نهايه سيئه بتلاقي بيقبضها تمام. متى ما كبر شوي وعرض صوته، شايف كيف؟ شو صار فيه؟ بيقول يعني وان بلسان حاله قبل لسان ما قال، شو بيقول للقران؟ هذا فراق بيني وبينك. لاحظت كيف؟ وهذا يعني بيكون هو ضر القرآن، لا والله بيكون ضر نفسه، عرفت كيف؟ لأنه دينك هو دين الفطرة، شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى جعل قضايا هذا الدين من أوامر ومناهي كلها متناغمة متلازمة مع الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. لاحظت كيف؟ ولذلك كانوا من أصحاب الجاهلية اللي هذا شعروا بأنه بقية الأديان هم أنا بدي دين إبراهيم حنيفية السمحة الفطرة، فهمت كيف؟ لا بدي اخذ حصتي من الغضب ولا بدي اخذ حصتي من الضلال. لاحظت كيف؟ قالوا له هذا الدين اللي عم تدور عليه هلا بمكة في نبي رح يبعث به، شايف كيف؟ هيك قالوا له بالسير هذا لسيدنا زيد بن عمرو بن نفيل الله يرضى عنه، لانه شوف هذا بعهد الجاهلية لما كل الناس مطروبة ومبسوطة بأشياء، هو أهم شيء عنده الدين. شو هو الدين؟ هو علاقته مع ربه. لاحظتوا كيف؟ تعلموا من هذا الرجل الذي ما أدرك أنبياء وما أدرك رسل في حال نبوته ورسالته، واضح بتعلموا منه. تعلم أنه أهم شيء بحياتك أنه أنت تنظر إلى علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الدين في نظري أنا. إذا قيل لي عبد الدين، عبد الدين هو علاقة العبد بالرب، هذا هو الدين، ما في شيء تاني. علاقة العبد بالرب لما يكون فيها طرفين، طبعا هدول الطرفين لو كانوا متكافئين كل واحد بيحط شوي بيقول له هيك ولا ساوي هيك، لما يكونوا مو متكافئين يعني في عبد وفي رب، لاحظت كيف؟ هذا العبد شو بده يساوي؟ بده يكون كله آذان وكله قلوب عشان يفهم عن الله سبحانه وتعالى ماذا قال له، شو الأشياء يعني. هلا مثلا انتم كلياتكم والله انتم على خير عظيم، شايفين انه هلا بيقدم عشاء ومكتوب هون بالوقت انت بيقدم عشاء، بتقوم توقف تصلي اربع ركعات، منين هي انت بتعرفها؟ لو ما الله سبحانه وتعالى بعث لك خبر انه لما يصير هيك بتصلي اربع ركعات، والله انت لو تفكر وانا لو فكر مليون سنه وثلاث ملايين سنه ما بيطلع معي انه هي بعدين مين هي؟ شو هي الصلاه يعني؟ مين انا بدي اعرف انه فيها ركوع وفيها سجودين؟ ليش ما فيها ركوعين وسجود واحد؟ لاحظت كيف؟ مين هي انا اخذتها؟ انا اخذتها لانه الله سبحانه وتعالى ارسل لي رسولا اعظم به من رسول، شو قال؟ قال صلوا كما رايتموني اصلي. شايف كيف؟ هاي الصلاة يعني خلاف ما يعتقد الناس، شايف هاي الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى بحياته الشريفة مئات بل آلاف المرات، في ناس فهم أصحاب قلوب اسمه صحابة، شايف كيف شافوه راقبوه كيف بيصلي كيف بيركع كيف بيسجد، شايف كيف ألوف نقلوا لك هذه الصلاة، اجوا بعدهم بالجيل اللي بعده عشرات الألوف أو مئات له، حتى وصلت لعصرنا صار في ملايين، شايف كيف؟ بتروح للصين بتروح لأمريكا بتروح وين ما بدها، قدي صلاة المغرب إلا كنت ركعات. لاحظوا نين هي صارت؟ هي أولا هي فضل إلهي علينا كلنا، عرفت كيف؟ إنه حدد لها إنه هيك صلاة المغرب هيك صلاة العشاء هيك، عرفت كيف؟ وثانيا هي زهد نير واضح من قبل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما بده يصلي اي والله الله يخرب بيتهم يا عبدي اولى يعني شو ساوي، هذا يحط قزر على ظهره وهذا اللي بده وهذا اللي بده ينخص الحش عليه صار، عرفت كيف؟ وهو صلى الله عليه وسلم لا يبالي بشيء من هذه الامور حتى يبلغ، حتى لما اجتمع مع سادات الانصار شو قال له؟ ما قال له والله انا بدي انتقم من قريش وانا بدي ذبحهم، قال له حتى ابلغ رسالتي ربي. هذا اللي كان شاغل باله صلى الله عليه وسلم. يا ترى هلا نحن لما جينا بعد ألف وكذا سنه بلغنا ما بلغ؟ والله لولا هذا البلاء كنت شفت القرآن متبدل ومتغير، وكنت شفت الصلاة ناس بيقوموا وناس بيعدوا وناس عندهم ثلاث ركوعات وناس عندهم لا حصل هذا البلاء وهذا الوضوح وهذا الظهور الذي أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه نحن ننعم به اليوم. شو يعني؟ يعني أنا بحكي عن حالي، صلاتي وصيامي وديني كله على قمة على سوية، هي جزء من جزئي من حسنات النبي صلى الله عليه وسلم، ما بعد ذلك. وأنا لولا النبي صلى الله عليه وسلم كنت كافر وكنت ابن حرام وكنت ثم بدك تسبقه لاحظت كيف؟ يعني كنت والله ما بستجي أصلا أقعد قدامكم وأحكي، بدي حط راسي تحت وأقعد بين الصرام وكذا، عرفت كيف؟ مين اللي سواني زلمة وخلاني أحكي هذا؟ هو هي من بركات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي دعا كل البشرية دعاهم إلى ذلك. كلكم أنتم يا معشر البشر أنتم مسلمين الحمد لله، كلكم يا معشر البشر هذا في عدو لكم عمل مؤامرة عليكم وطلعكم للجنة، مظبوط لما لا؟ كم مرة بتقروا بالقرآن؟ تقروا بعدة مواضع القرآن، شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى من رحمته ولطفه بكم أراد لكم أن ترجعوا للجنة، شايف؟ هاي الجنة محل وسيع وكل آخر واحد وقتها قد الدنيا 10 مرات عرفت كيف؟ عبية ولكل منكم علي ملؤها، الله سبحانه وتعالى تكفل أنه عبية بدي يعبي جهنم بدي يعبي الجنة، عرفت كيف؟ فلذلك الله سبحانه وتعالى من كرم وجوده حتى يعبي الجنة هيك بهالناس الصالحين وأهل أوجه الطيبة، مو أنتوا الصحابة، نعم. لاحظت كيف؟ بعث نبي، لاحظت كيف؟ ليش أنا أقول هيك؟ لأنه هيك بتنور بالقرآن، الله سبحانه وتعالى مدح سادات المهاجرين، قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديار، وإن نحن ما لنا شيء منها. أخرجوا من ديارهم ويبتغون فضلا، شوفوها اجت النية اللي هلا عم نحكي عنها وأنا كنت طلعت عن حديثي، يبتغون فضلا وينصرون الله ورسوله، شايف كيف؟ يلي ما عرف كيف نصروا الله ورسوله يروح يقرأ السيرة، يروح يقرأ بغزوة بدر شو ساوي، كيف سروا النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أدخلوا السرور على النبي صلى الله عليه وسلم بهالمواضع كلها، مع أنه صلى الله عليه وسلم هو مأمور شو قال؟ فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، يعني على سبيل الفرض لو ما أجى حدا وهذا أنت مطلوب منك حالك، لاحظت كيف؟ رغم ذلك هدول سادة الصحابة والله ما تركوا، شايف كيف؟ والله يعني أنا لازم أقول هلا على الملأ أنه سيدنا سعد بن معاذ قال له وقت غزوة بدر قبل ما تبدأ المعركة وقت هيك جد الجد، قال له يا رسول الله نحن حلبني لك عريش واضح في بالمدينة المنورة في ناس بيحبوك أكثر منا، عرفت كيف؟ وما ظنوا أنه أنت رح تلقى عدوك، وشان هيك ما طلعوا، عرفت كيف؟ يعني لا قالوا العذر، ما قال الله يلعنهم، لا قالوا العذر سيدنا سعد المعاذ اللي هو زعيم الزعماء، لا بترجع لعندهم وهذلك بينصروك، لاحظت كيف؟ يعني هون لما تنظر لساداتنا الصحابة شوها؟ يعني على كفوف الراحات عن القلب صلى الله عليه وسلم بيقلوا من ظرف إلى ظرف أحسن، واضح كيف؟ فبيجي أنا أزعل حال ليش أنا مالي صحابي؟ والله الحمد لله اللي مالي صحابي، ليش ألف حمد وشكر لأني مالي صحابي، ليش؟ لأنه كنت يضايق ولا النبي صلى الله عليه وسلم، هلا والله في كثير ناس يا شيخ ادعي لنا، شو بدك ادعي لك؟ هذا المعاش اللي 1500 يصير 1600، شايف كيف؟ شان 100 ورقة سوري، هي هذا اللي عرفه من الشيخ، شايف كيف؟ المنيح اللي ما كنا معهد النبي، يعني نحن نفكر انه النبي صلى الله عليه وسلم الله ارسله مشان 100 ليرة سوري، او مشان 100 درهم، او عرفت كيف؟ بينما كان في ناس هيك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول عنه سيدنا أنس بن مالك كان الرجل لا يسلم إلا للمال، فإذا أسلم بعد ما يعرف حقيقته لسيدنا النبي، يعرف من حقيقته ما يمكن أن يعرفها، شو بيصير؟ كان رسول الله أحب إلينا، يعني لو قال اطلع عن مالك له بيطلع عنه، لاحظت كيف؟ يعني هي شايفين هالتربية بيئة بأنت وأمي نعم المربي وهذا الجيل، هذا الجيل شو صار؟ لا تحكي لا تقلي عن حالي ولا تقلي عن غيري، شايف كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني، ونحن بنقرأ بالقرآن قبل شو قال سبحانه وتعالى؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، أنا والله بتمنى وأنت بتتمنى أنه كل الأمة تبع سيدنا النبي وعندنا كل الأمة تدخل، لكن هؤلاء يدخلون دخولا أوليا لما الله سبحانه وتعالى خاطبهم، ويرجع لكتب التفسير وقراها بتلاقي أنه هذا قاصر في بعض الآراء قاصر على الصحابة فقط. ليش؟ لأنه كان فعل ماضي، لاحظت كيف، واستعمل فيه خطاب لأولئك الناس. يعني نحن منكون تبع تبع تبع، لاحظت كيف، بيكون في زحمة كثير وعجقة. يعني إذا نحن استطعنا أن نتوصل إلى واحد سادات الصحابة، قراءة قصة له أو الإعجاب بشيء أو السرور بشيء عمله، هذا بيكون أكثر مما نحن نستحق. عرفت؟ هلا شو بنشوف زماننا؟ للأسف أبو بكر ممنيح وعمر ممنيح وعائشة بدي شو عملت وفلا، عرفت كي، هاي هذا اللي احنا حظنا من الصحابة الصفا، والله قليلين حظنا احنا، شايف كي قليل قلة حظ هاي، عرفت كي، شتان. شو الله سبحانه وتعالى ماذا أثنى على الذين جاءوا بعدين، بعد ما ذكر سادات المهاجرين ذكر سادات الأنصار. يعني انتو تلاقيتوا شغلة عظيمة كتير تبع المهاجرين، شوفوا الأنصار كما والذين تبوأوا الدار والإيمان عرفانين وين يعيشوا، شايف كي الدار، شو يعني الدار، ليش هي الدار تبعي لما مودا، والله إذا هي الدار يعني على البلوك والهذا والديكورات يمكن تكون أحسن من داره، لكن إذا كان الشيء اللي بنعاش فيه لا والله مو مثل داره. عرفت كيف؟ بعدين شو قرن مع الدار؟ قرن الإيمان. شو بيقول صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه؟ إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحجية إلى زحية. عرفت كيف؟ الله سبحانه على شاهد له إنه هذول سكنوا بالسكن الحقيقي، سكني حيث سكنتم وسوى ما سكنتم ليس لي فيه سكن. عرفت كيف؟ سكنوا بالسكن. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبوا بعض، حاجة بقى غلاظة، يعني يحبوا بعض. لاحظت كيف؟ بيجي واحد واقف جنبه، هذا مرة قبل 20 سنة، لاحظت كيف، شافني بالطريق وما سلم علي، لك هلا أنت واقف بين إيدين الله، والله سبحانه وتعالى أكرمك أنه تصف مثل ما صفت الملائكة، وهذا القلب يخرب بيت قلبه، هذا القلب عم لساته في ضغائن، لساته في حقد، لساته في حسد. لا هون الأنصار والله فضلوا على راسنا، شايف الأنصار فضلوا، ورغم ذلك بيقول وهذا يحبون من هاجر إليهم. قال له يا رسول الله، قال له سيدنا أبو بكر، قال له يا رسول الله شو هدول الأنصار؟ أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي لاقوه منا لملت. يعني لو كان الحال مع أمنا كانت ملت منا، ألعتنا، هدول ما رضوا يقلعوا، هاي المحبة من وين اجت المحبة؟ هنا بني آدم مثلنا؟ طبعا بالأساس بالخلقة بني آدم مثلنا، لكن عنده روحانية قوية، عنده تأييد من الله سبحانه وتعالى. والله أنا ما، أنا ما بحكي عن غيري، بحكي عن أنا لما قالوا بشعر كأنه هدول جايين من غير كوكب، يا أما غير بني آدم هدول. ليش؟ لأن أنا ما شفت هيك بعمري، لاحظت كيف، بس بنسمع بالقصص وبنحكى، لا أنا شفت بعمري، لكن قلائل جدا، عرفت كيف، قلائل جدا ممن اقتدوا واتسوا بأولئك الرجال. الله سبحانه وتعالى لما وصفهم بالقرآن الكريم، إلي أقولك ولكل واحد، شايف كيف القرآن الكريم ما يذكر فيه أشياء هيك ترفية أو أشياء تاريخية أو أشياء قصصية. لما وصف سادات المهاجرين وصف سادات الأنصار، بده إياك سبحانه وتعالى، هذه إرادته منك، أولا أن تحبهم، وثانيا أن تتخلق بأخلاقهم، وثالثا بالجن يوم الأيام في زحمة كتير، شايف كيف، في ناس بيدوروا وين إبليس عشان يوقفوا معه، في ناس بيدوروا وين أبو بكر الصديق عشان يوقف معه. لاحظت كيف، في دليل على، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم الذي كمان كان كلامه خرزات منظومات بأبيه وأمي، بيقول إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكلافا الذين يألفون ويألفون. ليش؟ شو السبب؟ يعني هذا مذكور بالحديث إنه يلي بيكونوا بجنبي، هلا شو بيقولوا لهم شقيتي، لاحظت كيف؟ لا، مين اللي يكون؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأوصاف. ليش؟ أنا لأنه متوهم إنه في تنافس، في تنافس على القرب منه صلى الله عليه وسلم، في تنافس على القرب من هذه الصفات العلوية. هلا حكينا عن السفلة قبل شوي، هي الصفات العلوية التي أثنى الله سبحانه وتعالى بها على رجال ليسوا بأنبياء، واضح كيف نحن وين أخلاقنا ويحبونا ولا يجدون في صدورهم حاجة من ما ليش عطيت فلان وما عطيتني. يا لطيف، كان واحد من كبار الشيوخ بيذكر قصة عن واحد آخ أيضا من كبار الشيوخ، واحد صوفي كان بعصره، قال أنت قال بيبغضه، ليش تبغضه يا أخونا بالله، ليش أنت بتبغضه لفلان؟ قال مرة كان عم يوزع أضاعي ما عطاني شقفة لحمة، شايف هاي شقفة اللحمة، لاحظت عدلة ولاية الله سبحانه وتعالى. شو هالموازين هاي؟ ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على هاي ويؤثرون على أنفس. أنا بضل بعيدة وبضل عيدة وأفتأ حتى موت إن شاء الله. شايف منين هاي نزلت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ لما الله سبحانه وتعالى فتح على صحابة سيدنا النبي، فتح بني النضير، وهل كان فيها يعني بساتين وفيها بيوت وفيها أشكال ألوان؟ النبي صلى الله عليه وسلم نبي للنفس. صحيح ساداتنا الأنصار يعني لما أجوا هدول المهاجرين على المدينة آسموا لبيوتهم وآسموا سرواتهم كذا، من نبل نفسه صلى الله عليه وسلم قال للأنصار، قال لهم هذا الزيت يا أما بيأخذوا كل المهاجرين يا أما بتشاركوا في، إذا أخذوا كله بيطلعوا من بيوتكم ومن بساتينكم، وإذا تشاركتوا فيه بيضلوا بيوتكم بساتين. شو جاوبوا الأنصار؟ يعني هلا اكيد يلي بيحب المال بيظن انه في بعقله وشه، يعني عرفت كيف؟ يا اما هو في بعقله وشه. شو جاوبوا الانصار؟ قالوا له لا يا رسول الله، تعطيه كله للمهاجرين وبيضلوا ببيوتنا وباموالنا. شايف كيف؟ هيك جاوب. ليش؟ لان بده رضا الله. شايف كيف؟ قالوا لا، هذا الفيل كله بتعطيه للمهاجرين وبيضلوا عم يشاركونا ببيوتنا باموالنا. فلذلك أنزل الله سبحانه وتعالى في قراءه بالسير، أنزل الله سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كان في منهم درويش وكان في منهم فقراء، هدول الأنصار شايف يا ثواب عبد الله شو يعني، وين راح الدرويش وهذا؟ عرفت كيف يعني بالدنيا؟ بجوز جعله يوم، بجوز في يوم ما لقى مكان ينام فيه، مدري شو، عرفت كيف؟ لكن الله سبحانه وتعالى أنزل فيهم كلاما خالدا لا يمكن الليل والنهار إلى يوم القيامة. بالمحراب هلا لما بده يصلي الواحد وتصح صلاته آية من هالآية. بعدين إجا الحكي لوين؟ إجا لعنا. شايف كيف إجا الحكي لعنا؟ شو قال سبحانه وتعالى؟ قال الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان، يعني أنتم ما لكم مناح إلا إذا أثنيتوا على أولئك، ما لكم مناح. لا لحد يظن شلون أنا مالي منيح، أنا في عندي إجازة بتسد الحيط إجازة القرآن، وعندي إجازة بالشريعة، وعندي دكتوراه، خذ عليك. شايف كيف العبرة للقلوب؟ الله سبحانه وتعالى ما بينظر هالإجازات، هي الإجازات تضحك علينا فيها، عرفت كيف؟ لكن القلوب عليها المعول. شايف كيف بيكون في واحد صحابي بيجوز مو حافظ ربع او عشر معشار اللي انت حافظه، لكن عند الله اعلى رتبة. ليش اعلى؟ قال له يا معشر القراء استقيموا، فان استقمتم، انا هيك بقراها بغير بقراها غير هيك، فقد سبقتم سبقا بعيدا. انتوا يا جماعة القراء ما تظنوا حالكم اول ناس يعني جيتونا، صار جاي من هالموديل اشياء بعد أشياء، كل هاي الموديلات. شايف؟ وبيقول عنا سيدنا حذر سبقتم، في ناس سبقوكم. شايف؟ في ناس أخذوا سورة طه، هذا سيدنا خباب اللي إجها جايب هاي الصحيفة اللي فيها سورة طه لبيت أخته لسيدنا عمر وبعدين أسلم. شي يعني شي كلام؟ وين أنا؟ أنا لو قضيت عمري كله عم أقرأ بالقرآن وعم أعلم، ما في هيك شي، ما في هيك فضايع. شايف؟ أنا دخلت واحد مثل عمر بن الخطاب دخلته بالإسلام؟ لا والله، يمكن اللي هربوا مني أكثر من اللي يجوا، لاحظت كيف؟ فلذلك هون بدك تنظر إلى هذه المعاني، إلى هذه الحقائق. شو قالوا الذين جاءوا من بعدهم؟ أنت وين أنت؟ وين حسن السلوك تبعك عند الله؟ قال يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هلأ نحن إذا كان في واحد عنده علم، هذيك اليوم كنت عم أقرأ كتاب، لا في آيات متشابهات ولا في شيء، ابن عباس مخربط وفلان أو حتى حضرة النبي مخربط. يا لطيف، يعني أنا بس يلي فهمان، عرفت كيف؟ الله قال منه آيات لا، ما في آيات متشابهة ولا في شيء منسوخ ولا في شيء، كل هدول مفهمان، كل اللي إجوا من قبلي إجا قبلي ملايين الناس كلهم مفهمان. حتى منهم أعيان ومنهم زواج كلهم مفهماني. وبخاري هذا كذاب البخاري، وأبو حنيفة بيرد الأحاديث النبوية. هاي أنا شغلتي بالدنيا، شو شغلتي بالدنيا؟ بس أقعد أطعم بإله. هذا عكس نقيض ما ذكره الله تعالى. شو قال سبحانه وتعالى؟ والذين جاءوا من بعد يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا. بعدين هاي الشغلة أنا عم أترجاكم على طول منكم، ولا تجعل في قلوبنا غيلا للذين آمنوا. هلا كل واحد يطلع هيك الثاني، هذا بعدين ما بيحسي ينتقم منه، شو بده ينتقم منه؟ لا لا، قلنا له هذيك المرة تكسروا الزنيفة، لا معه زنيفة لا معه سلاح ولا معه شو شو شو من هذا؟ بيستعمل سلاح الله، هذا كافر وهذا مدري شو وهذا فاسد. شايف كيف؟ بس أنا اللي منيح، بس أنا اللي لح أدخل الجنة. ما دول كلهم شايف كيف؟ بما أنه أنت كسرت لنا الزنيفة نستعمل تبع الله سبحانه وتعالى، هذا كافر. وهون نحن حطينا حالنا بموقف خطير جدا. ليش؟ لما أنا أقول عن واحد مسلم كافر، يا أما هو بيكون كافر يا أما أنا بكون كافر. شايف كيف؟ يعني أنت عرضت نفسك لأمر خطير جدا، أمر مهول يكاد يخرجك عن دينك. نسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا في لما في رضاه صلى الله عليه وسلم. حبينا نفسك كله هذا وسيادة.